يا قلبي يا مجروح، اصبر على المقسوم. يا قلبي يا مجروح، اصبر على المقسوم. باب السماء مفتوح لدعوة بدموع عينيا كتبتي بدم قلبي الجريح الحنة في ايديك يا دنيا يا دنيا ايه لسه عندك كمان هات اللي يرضيك يا كان ذنبك ولا ذنبي جرى لك زي ما جرى